عليك الله يا مولانا الله. الله يا فنان وكم أهلكنا قبلهم التجليات الحلوة دي يا عم الشيخ محمد. نحن لا يهمنا الكم الله نعم نعم يعني شيخ سيد. نعم يعني شيخ سيد. حلوة يا مولانا. نعم يعني شيخ سيد. ايوه كده يعني شيخ سيد. الله يسترك عم الشيخ سيد. الله يشرح صدرك يا عم الشيخ محمد. لهلك مصطوف دنيا وآخر. يا رب. الله الله اكبر. طول لنا في عمرك يا مولانا. البسك الله العافيه يا رب. مين يا رب؟ خليك لنا. الله يا راجل. الله يا راجل. ولا قدر ولا تاني الجواب ده مش محمد. اشكرك ربنا. كده يا عم الشيخ سيد، ايوه كده يا غالي، ده صدرك يا عم الشيخ سيد. الله يا عم الشيخ محمد. ما شاء الله يا مولانا. ثاني يا عم الشيخ محمد، ثاني يا عم الشيخ محمد، ثاني يا عم الشيخ محمد. صورك ربنا دنيا واخر. تعالوا الفجر يا ولد. الله يبنى ال 20. ما شاء الله. يا سلام. الله اكبر عليك. ايوه كده يا عم الشيخ سيد، هتشتغل شويه يا عم الشيخ سيد، ربنا يسترك. اللهم صل عليه. الله الله الله الله الله الله الله يا سلام. السلام يا عم الشيخ محمد. Allah'a emanet olun. محمد. الله الله الله. أنت الليلة ممدود. مدد يا رب. مدد. يا سلام يا مشيخ سيد. وما سيدنا صدق الله.